بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، وصلنا ونحن نتدارس المقدمة المنطقية في التعاريف المنطقية وما يتعلق بذلك مع الإمام الشهيد إن شاء الله بن جزي رحمة الله عليه. ومر معنا الحديث عن أنواع الدلالات، ومر معنا الحديث عن بعض الألفاظ التي يستعملها المناطقة ويقبح بطالب العلم أن لا يعرفها، كالكل والجزء والكلية والجزئية والكلي والجزئي. ومر معنا في الدرس الماضي الحديث عن أسماء الألفاظ، وعرفنا معنى المشترك ومعنى المترادف ومعنى المتواطئ ومعنى المشكك ومعنى المتباين ومعنى المنفرد. واليوم إن شاء الله سنعرف نسبا أربعة تكون بين كل معقولين، وهذه النسب الأربعة هي نسبة التساوي ونسبة التباين ونسبة العموم والخصوص المطلق ونسبة العموم والخصوص الوجهي. اسرد علينا يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس وهو السابع في مقدمة المصنف رحمه الله في نسبة بعض الحقيقة من بعض. نعم. إذا نظرت إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام. الأول أن تكون إحداهما أعم مطلقا. نعم. والأخرى أخص مطلقا كالحيوان والإنسان، يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم وبنفي الأعم على نفي الأخص، ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم. نعم. الثاني أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر كالإنسان والأبيض، فلا دليل لأحدهما على الآخر أصلا. الثالث أن يكون متساويين كالإنسان والضاحك بالقوة، فيستدل بوجود كل واحد منهما على وجود الآخر وبعدمه على عدمه. الرابع أن يكونا متباينين كالحيوان والجماد. والمعلومات أيضا على ثلاثة أقسام: نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كوجود زيد وعدمه، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر وبعدمه على وجوده. وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر ولا دليل في عدم واحد منهما. وخلافان وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان والفرس، فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. أحسنت. قد يقول قائل: مرت معنا خمسة مصطلحات، وإن شئت فقل ستة مصطلحات في الباب الماضي، وهي المشترك والمترادف والمتواطئ إلى آخره. ما علاقة ذلك الباب بهذا الباب؟ أوليس شيئا واحدا؟ ولماذا تخصيص كل مبحث بباب؟ أولا يحسن الجمع بينهما؟ من يجيب منكم؟ سيشام. بالنسبة للباب الماضي نسبة الألفاظ للمعاني، وهذا نسبة المعاني مع بعضها البعض. أحسنت. الآن نحن نتحدث عن نسبة المعنى مع المعنى، واضح؟ فيما مضى تنظر إلى اللفظ من حيث هو لفظ وما هو المعنى الذي يكتنزه، فتنظر إلى لفظ الإنسان تقول لفظ الإنسان هذا متواطئ. لماذا؟ لأن أفراده قد استوت في معناه بالنظر إلى اللفظ، إلى لفظ الإنسان. تنظر إلى لفظ امرأة تقول معنى المرأة، ما معنى المرأة؟ الأنثى البالغة من بني آدم، وهذا المعنى قد استوت فيه جميع النساء، أليس كذلك؟ كذلك في المشكك تنظر إلى لفظ النور تقول ماهية النور واحدة، إلا أن هذا الكلية قد تفاوتت ماذا أفراده في معناه، إذ درجة النور في الشمس ليست هي درجة النور في الشمعة، مفهوم؟ وهكذا يقال في المترادف إلى آخره. أما هنا فإننا سننظر إلى المعنى بالنسبة إلى معنى آخر، فتنظر مثلا إلى معنى الناطقية مع الإنسانية. واضح؟ تنظر إلى معنى الحيوانية مع الإنسانية، تنظر إلى معنى الإنسانية مع البياض، تنظر إلى معنى الجماد مع الحيوان. واضح؟ فيما مضى كنا ننظر إلى لفظ واحد، الآن ننظر إلى معنيين في لفظين، مفهوم؟ فلما تتبعوا، العقل هو الذي عمل في هذا، لما تتبعوا وجدوا أن النسب أربع بين كل معقولين لا خامس لها، مفهوم؟ فعندما تنظروا إلى كل معقولين، والمقصود بالمعقولين المفهومين، مفهوم؟ المقصود بالمعقولين المفهومين، عندما تنظر إلى كل معقولين إما أن تجد بينهما التساوي، نسبة التساوي، وإما أن تجد بينهما نسبة التباين، وإما أن تجد بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، وإما أن تجد بينهما نسبة العموم والخصوص الوجهي. مفهوم الآن؟ زين. هذه قسمة عقلية، هذه قسمة عقلية، إما أن لا يجتمع أبدا، وإما أن يجتمع أبدا. مفهوم المعنى؟ إما أن لا يجتمع أبدا، وهي نسبة ماذا؟ تباين، كالحيوانية مع الجامدية، وإما أن لا يفترق أبدا، كالناطقية والإنسانية، ليس كذلك؟ كالإنسانية والناطقية، لا يمكن أن يكون إنسانا غير مفكر، ولا أن يكون مفكر غير إنسان، لا يمكن. واضح؟ وإما أن يجتمع في ماهية أو في أفراد، وينفرد المعنى الآخر بأفراد أخرى، وهي العموم والخصوص المطلق، وهي العموم والخصوص المطلق. فلما تنظر إلى لفظ الإنسان ولفظ الحيوان يجتمعان فيه أنا وفيك، فنقول كل إنسان حيوان، أليس كذلك؟ اجتمعت الإنسانية والحيوانية في زيد. لكن انتبهوا، الحيوانية هذا المعنى، هذه الماهية، وهي كونه كائنا متحركا بالإرادة، أفرادها أكثر من أفراد ماهية الإنسانية، إذ ينسحب هذا المعنى على الجمل والفرس والثعبان وهلم جرا مما فيه معنى الحيوانية، مفهوم؟ فكل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسانا، فبينهما ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. وإما أن يجتمع وينفرد كل واحد منهما، وهو العموم والخصوص الوجهي، كالإنسان والبياض كما مثلنا في الدروس الماضية، فتجتمع الإنسانية والبياضية في شخص، وينفرد البياض بالثلج واللبن، وينفرد الإنسان بالأسود والأحمر والأسمر وهلم جرا، فذاك فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، وذاك فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، مفهوم؟ لذلك في الأول العموم والخصوص المطلق، ذاك أخص مطلقا وذاك أعم مطلقا، والوجهي ذاك فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، والآخر أيضا فيه عموم من وجه وخصوص من وجه. كل هذا الذي سنراه فيما سطرناه على كلام ابن جزي رحمه الله تعالى. ننتقل مع المؤلف، ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: إذا نظرنا إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام. الأول أن تكون إحداهما أعم مطلقا، ماذا يكون هذا؟ العموم الخصوص المطلق، والأخرى أخص مطلقا كالحيوان والإنسان، هذا هو العموم الخصوص المطلق. الإنسانية أفرادها أخص من أفراد الحيوانية، أليس كذلك؟ جميل. بدليل كل إنسان حيوان ولا عكس، فتصدق عندما يكون الأخص موضوعا، عندما يكون الأخص موضوعا صادقة، وعندما يكون الأخص محمولا كاذبة. إذا قلت كل إنسان حيوان صادق، وإذا قلت كل حيوان إنسان كاذبة، مفهوم؟ كذلك في الجزئية تصدق متى؟ تصدق إذا قلت بعض الحيوان إنسان فهي صادقة، أليس كذلك؟ زين. قال رحمه الله: فيستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم على نفي الأخص، ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم. ماذا يريد أن يقول هنا؟ انتبهوا، هنا دخل بك إلى القياس الاستثنائي من حيث لا تشعر، دخل بك يا مصطفى إلى ما سندرسه وهو أهم شيء في المنطق، وهو الأقيسة والبراهين. كل ما ندرسه الآن وما سيأتي معنا في الحصة القادمة، وهي مبادئ التصورات التي هي الكليات الخمس، ثم سندرس مقاصد التصورات التي هي الحدود والتعريفات، كل هذه الأمور مع القضايا وأحكامها، كل هذا من أجل غاية سامية وهي القياس. مدار المنطق على القياس، هو لب هذا الفن. ولذلك ماذا يريد أن يقول هنا؟ فيستدل بوجود الأخص على وجود الأعم. يريد أن يقول أنك عندما تجد معنى خاصا يكتنزه لفظ، فاعلم أنه يصح أن تقول القاعدة المنطقية المشهورة: يلزم من وجود الأخص وجود الأعم. تأتيك هذه القاعدة: يلزم من وجود الذهب وجود المعدن، يلزم من وجود التفاحة وجود الفاكهة، قطعا يلزم من وجود، انتبه، يلزم من وجود الإسلام، من وجود الإيمان وجود الإسلام، أو العكس، أيهما أعم؟ أعم. إذا ماذا نقول؟ حسب السياق. هذا مثال في إشكال نظرا للخلاف في الإسلام والإيمان. لكن إذا قلنا بأن الإيمان أخص، يلزم من وجود الإيمان وجود الإسلام ولا عكس. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي تشهدتم فقط وصليتم مع الناس، لكن الإيمان لم يصل إلى قلوبكم بعد، بدليل ولما يدخل، على أمل أن يدخل، على مذهب الزمخشري كما مر معنا في العربية. الزمخشري ماذا قال في لما؟ سموه لما حرف نفي وجزم، أحسن، تفيد ترجي وقوع الفعل، هذه قالها الزمخشري، ولما يدخل مع ترجي أن يدخل، واضح؟ إذن فيستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، وهذا عقلي، إذا وجد الأخص وجد الأعم، هذه القاعدة العقلية تقول يلزم من وجود الأخص وجود الأعم. من هنا نستفيد هذه القاعدة، انتبه، فإذا نظرت إلى الأخص أفرادا مع الأعم أفرادا، فإن الأخص أفرادا يندرج في عموم الأعم أفرادا ولا عكس، واضح؟ ولا عكس. فنقول يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا عكس، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا عكس. وقد تحفظ بهذه الطريقة السهلة، يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا عكس، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا عكس، واضح؟ ما معنى هذا الكلام؟ عندما تنظر إلى المثال الذي معنا، يلزم من وجود الإنسانية وجود الحيوانية، أليس كذلك؟ فكل إنسان حيوان. وهل يلزم من وجود الحيوانية وجود الإنسانية؟ قد يكون فرسا، قد يكون فيلا. ويلزم من نفي الحيوانية نفي الإنسانية ولا عكس. لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، إذ قد يكون فيلا أو فرسا أو حمارا. فلو قلت على القياس المنطقي رأيت شيئا فقلت لو كان هذا ذهبا لكان معدنا، لكنه ذهب فهو معدن، صادقة، لكنه غير معدن فهو غير ذهب، صادقة، لكنه معدن فهو ذهب، كاذبة. لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، لكنه غير ذهب فهو غير معدن لا يلزم. فهم المعنى؟ إذن يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا عكس. إذا كتبتها بالطريقة تحفظوها بسرعة. يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا عكس، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا عكس. هكذا تحفظونا. هذا معنى قوله رحمه الله: فيستدل بوجود الأخص على وجود الأعم وبنفي الأعم على نفي الأخص. قال: ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم. إذا نفيت الإنسانية ما فيها دليل. إذا نفيت الإنسانية قلت لو كان هذا إنسان لكان حيوانا، لكنه غير إنسان، ما يعطيك فهو حيوان ولا يعطيك هو غير حيوان. واضح؟ فهو غير منتج كما يقول المناطق، فهو غير منتج. جميل. إذا فهمنا هذه، فهمنا هذه. من يعطينا مثالا حتى أفهم منكم أنكم تستوعبون؟ شفيق، خذ مثالا بين الأخص والأعم وأعمل فكرك فيه. تفضل. من؟ تفضل. يلزم من كونه كتانا كونه ثوبا. أحسنت. يلزم من كونه ثوبا كونه كتانا. أحسنت. يلزم من كونه كتانا كونه ثوبا، لأن الكتانية أخص من الثوبية، لأن الثوب جنس، أليس كذلك؟ ولا يلزم من نفي، ويلزم من نفي الثوبية نفي الكتانية ولا عكس. لقد أتاك بمثال يا شفيق، الأمر هين ما فيه صعوبة. واضح؟ تفضل. كل كلام جملة وليس كل جملة كلاما. توافقون على هذا المثال؟ كل كلام جملة. لكنها أعم معنى جملة. أحسنت. لكنها أعم معنى منه كما قال الزواوي رحمة الله عليه. واضح؟ والأمثلة كثيرة جدا. قال رحمه الله الثاني، إذا فهمنا هذه الأربعة، هذه الأربعة فهمناها الآن، أليس كذلك؟ العموم والخصوص المطلق، فهمنا القاعدة وهي يلزم من وجود ولا عكس، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا عكس. هذه هي القواعد المنطقية. الفاعل مرفوع عند النحاة، المناطق يعلمونك القواعد. قال الله تعالى في درس أمس: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أطلق الاستحياء، أطلق الاستحياء. الاستحياء ملزوم ولازمه الترك. يلزم من وجود الاستحياء وجود الترك عادة، هذا في العادة، نحن الآن في العقل، فرقوا، خرجت بكم إلى القرآن. يلزم من كون زيد صاحب حياء أن يترك القبيح، أليس كذلك؟ لذلك قال عامة المفسرين: إن الله لا يستنكف ولا يخشى كما قال ابن كثير، ولا يترك كما قال بعض المفسرين، ولم يحملوا الآية على ظاهرها بل تأولوا الاستحياء هنا. حتى قال القرطبي رحمه الله: الاستحياء الانقباض عن ماذا؟ الانقباض ايش قلنا البارح؟ تفضل. الحياء، الاستحياء، الانقباض عن، نسيتها، ذكرناها أمس في درس التفسير. الاستحياء الانقباض عن ماذا؟ كنت حاضرا أمس. تعريف القرطبي، لا أريد تعريف صاحب الكشاف. صاحب الكشاف قال: تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم. هذا أصعب من القرطبي. شوف اللغويون: تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم. مفهوم؟ الانقباض عن الشيء والامتناع عنه مخافة الوقوع في القبيح. قال: وهذا مستحيل عن الله تعالى. مر معنا أمس. حاولوا أن تعملوا أفكاركم حتى تحفظوا التعريف، لأن هذا تعريف. الاستحياء تعريف. الاستحياء والحياء بمعنى السين والتاء فيه للمبالغة، كاستأخر واستجاب واستقدم واستغنى الله. قال رحمه الله الثاني انتقل بنا إلى ماذا؟ أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر كالإنسان والأبيض. قال فلا دليل في أحدهما على الآخر أصلا. انتبهوا الآن ما صنعناه في الأخص مطلقا والأعم مطلقا سنصنعه الآن في ماذا؟ في الذين بينهما عموم وخصوص ماذا؟ وجهي. زين. إذا نظرت إلى الإنسانية مع البياض، هل يلزم من وجود الإنسانية وجود البياض؟ كلما وجدت فيه الإنسانية وجدته أبيض، صح؟ غير صادقة. هل يلزم من وجود البياض وجود الإنسانية؟ لا يلزم. هل يلزم من نفي البياض نفي الإنسانية؟ هل يلزم من نفي الإنسانية نفي البياض؟ لذلك قال رحمه الله فلا دليل في أحدهما على الآخر أصلا. إذن هذان المعقولان لا دليل في أحدهما على الآخر أصلا، بخلاف المعقولين الماضيين، فإذا وجد الأخص وجد الأعم عقلا لزوما ذهنيا، وإذا انتفى الأعم انتفى الأخص عقلا لزوما ذهنيا، وإذا انتفى الأخص لا ينتفي الأعم، مفهوم؟ وإذا وجد الأعم لا يوجد الأخص. هذا داز معنا مرة معنا. أما الآن لا دليل في البياض على الإنسانية ولا دليل في الإنسانية على البياضية. لماذا؟ ما السبب؟ لأنهما متخالفان. اكتبوها. لأنهما متخالفان كالسواد والحلاوة. هل يلزم من وجود الحلاوة وجود السواد؟ أجيبوني بربكم، هل يلزم من وجود السواد وجود الحلاوة؟ هل يلزم من وجود الحلاوة وجود السواد؟ لكن انتبه، قد توجد تمرة سوداء ففيها السواد وفيها الحلاوة، وقد يوجد إنسان فيه الإنسانية والبياض، ونحن الآن في العموم والخصوص الوجه، واجتمعا والسواد والحلاوة اجتمعتا في التمرة. هذان هما الخلافان. الخلافان يقولون كما سيأتي معكم اليوم يمكن اجتماعهما، ليس كالمتباينين، فالإنسانية والبياض ليس بينهما غاية التنافي كالتباين المعروف. الحيوانية مع الجمادية بينهما غاية المنافات، أما السوادية والحلاوة فليس بينهما غاية المنافاة، إذ يمكن اجتماعهما في التمرة، ويمكن اجتماع الإنسانية والبياض في زيد الأبيض، مفهوم؟ لكن لا يمكن أن يجتمع الحجر مع الإنسانية، الحجرية مع الإنسانية بينهما غاية المنافاة. فلما جاء المناطقة إلى الخلافين قالوا هما اللذان يمكن اجتماعهما، فهم المعنى كما سيأتي معنا في وقته وبه سنختمه إن شاء الله. إذا الإنسانية والبياضية فيها تخالف، لذلك أنا عبرت في الشرح هنا بالتخالف. نعم، قلت وذلك للتخالف المعنوي الحاصل بين المفهومين. ثم ننتقل معه إلى التساوي. قال رحمه الله أن يكون متساويين كالإنسان والضاحك بالقوة، مثلنا بالناطقية والمعنى واحد. قال فيستدل بوجود كل واحد منهما على وجود الآخر وبعدمه على عدمه. لماذا يا إخوان؟ لأن المعقولين متساويان، ولا يمكن للمتساويين أن يفترقا بحال عقلا وواقعا. المفهومان المتساويان لا يمكن أن يفترقا عقلا، ونحن ندرس المنطق قواعد عقلية، وحتى في الواقع الضاحكية بالقوة مع الإنسانية تلزمان كنائما ومستيقظا ومسافرا وحاضرا وهلم جرا. أنت ضاحك بالقوة، تضحك بالفعل، ولكن أنت ضاحك دائما بالقوة، بمعنى عندك إمكانية الضحك، كما أنا الآن جالس بالفعل وقائم بالقوة، أي عندي إمكانية القيام، مفهوم المعنى؟ الله يرحم الوالدين. عندما ننظر إلى الإنسان مع مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسانية ومفهوم الضاحكية بالقوة، نجد أن بينهما ماذا؟ أن بينهما نسبة التساوي. تذكرون ونحن نتحدث عن المبادئ العشرة يقولون نسبته. لماذا يقولون نسبته؟ نسبته مع العلوم، هل بينه وبينها العموم والخصوص المطلق، أم بينه وبينها العموم والخصوص الوجهي، أم بينه وبينها التساوي، أم التباين؟ نجد الصرف بينه وبين سائر العلوم تباين، نجد المنطق باعتبار المفهوم التطابقي بينه وبين سائر العلوم التباين، نجد النحو أيضا بينه وبين سائر العلوم التباين، واضح؟ لكن أصول الفقه بينه وبين سائر العلوم ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، كما سيأتي معنا في المبادئ العشرة لأصول الفقه. قال رحمه الله: الرابع أن يكون متباينين كالحيوان والجماد. أن يكون ماذا؟ متباينين كالحيوان والجماد. هذه النسبة الرابعة والأخيرة واضحة، وذلك للمفارقة الواقعة بين المفهومين، فلا داعي لتوضيح الواضح، لا داعي لتوضيح الواضح. ثم قال: والمعلومات أيضا على ماذا؟ على ثلاثة أقسام. ماذا يقصد بالمعلومات؟ مر معنا تعريف العلم عند المناطق، ما هو؟ لا أريد تعريف الأصوليين، أريد تعريف المناطق. سي العسري، سي الحافظ، سي الوهابي، ماذا؟ مطلق الإدراك، أحسنت. العلم عند المناطق مطلق الإدراك، يدخل فيه المفردات والمركبات. ما ذكره المصنف رحمه الله من تعريف الرازي ومن تعريف ابن الحاجب ومن تعريف الباقلاني، هذا له علاقة بأصول الفقه، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، وتعريف أيضا الرازي حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، هذا له علاقة بماذا؟ له علاقة بالأصول. لكن المناطق عندهم العلم أعم من الأصوليين، أعم. لماذا؟ لأنهم أدخلوا فيه المفردات والمركبات. إدراكك معنى، معنى زيد، معنى جبل، معنى بيع أو ضمان أو رهن، هذا علم عند المناطق سواء كان ذاتا أو معنى، ثم حكمك على ذات أو معنى، هذا علم. أما الأصوليون فلهم علاقة بالمركبات. دخلت هذه؟ اللي ما حضرش معنا ينبغي أن يستوعبها. إذن العلم عند الأصوليين أعم، ماذا عند المناطقة أعم؟ ماذا قال صاحب السلم؟ إدراك مفرد تصورا علم، وإدراك نسبة. إذن عندهم أعم. أما الأصوليون فعندما يقول لك معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فلهم علاقة بالمركبات، كما لو حكمت على شيء كما مر معنا. زين، لماذا عبر بالمعلومات؟ نحن عرفنا تعريف العلم عند المناطق وعند الأصوليين، ومر معنا تعريف الباقلاني معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع ويلزم منه الدور، ومرت معنا المناقشة في هذا التعريف ولماذا ردوه وكيف لزم منه الدور وكيف يلزم الدور في باب الحدود، مر معنا تقرير هذا في المحاضرة الثالثة أو الثانية فيما أذكر. معلومات التصورية وتصديقية، جميل. ماذا أيضا؟ جميل، لأن معرفة التناقض أو التعارض أو التخالف يسبقه العلم بالمفردين أو بالمعنيين حال كونهما مفردين. نعم، لأن التناقض يحكم به على المعنيين حال اجتماعهما، أي فنقول هما متناقضان أي لا يمكن اجتماعهما. ووجه تسميتهما معلومات لأن الشخص لا بد له أن يعرف هذين المعنيين حال انفرادهما، ثم ينظر حال اجتماعهما هل يمكن أو لا يمكن. جميل، مشاركة طيبة منك ومن أستاذ سيدي هشام حفظه الله، لكن يريد أن يقول لنا أمرين. الأمر الأول على حذف مضاف: حقائق المعلومات. كأن قائلا قال له: ماذا تريد أن تفيدنا؟ قال: سأفيدكم حقيقة النقيضين وحقيقة الضدين وحقيقة الخلافين. إذن هناك محذوف تقديره حقائق المعلومات. واضح؟ ما المقصود بالمعلومات؟ المقصود بها قطعيات، مقصود بها القطعيات. فعندما نقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا قطعي، وعندما نقول الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان هذا قطعي، وعندما نقول الخلافان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما هذا قطعي. مفهوم؟ جميل. قال رحمه الله والمعلومات أيضا أي وحقائقها. مفهوم؟ مر معنا أن العرب ماذا تصنع؟ تحذف المضاف وتعطي المضاف إليه إعرابه. مثاله من القرآن وأشربوا في قلوبهم العجل. هل هذا النصب للعجل أم لشيء آخر؟ حب العجل. واسأل أهل القرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعطي إعرابه. قال ابن مالك زيد أحسنت وما يلي المضاف ياتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. حقائق المعلومات. قال نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كوجود زيد وعدمه، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر وبعدمه على وجوده. ينتج في صورتين كما سيأتي معنا، هذا كله سيأتي معنا في القياس الاستثنائي. ينتج في صورتين فقط. انتبهوا، حقيقة مانعة الجمع والخلو تنتج في أربع صور، مانعة الجمع فقط تنتج في صورتين، ومانعة الخلو تنتج في صورتين. هذه الأمور ستأتي معنا في القياس الاستثنائي. ما نحن بصدده له علاقة بها، لأن مانعة الجمع والخلو لا علاقة بمفهومي النقيضين. العدد إما زوج وإما فرد، لكنه زوج فهو فرد، لكنه فرد فهو زوج، لكنه غير فرد فهو غير زوج، لكنه غير زوج فهو غير فرد، فتنتج في الجميع لأنها في النقيضين. مفهوم؟ وفي الضدين تنتج في صورتين. مفهوم؟ هذا الثوب إما أسود وإما أبيض، لكنه أسود فهو غير أبيض، لكنه أبيض فهو غير أسود، كفى. والعكس لا ينتج، وهي مانعة الخلو، وسيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله. انتبهوا معي، الوجود والعدم، الوجود والعدم، العمى والبصر، العمى والبصر، الوجود والعدم نقيضان، الحياة والموت نقيضان، أليس كذلك؟ نقيضان. لا يمكن للنقيضين لهذين المفهومين أن يجتمعا في ذات واحدة أبدا. إذا حضر أحدهما ارتفع الآخر عقلا لزوما ذهنيا. هذا الجسم ترى حادثة سير، ترى حادثة سير عافانا الله وإياكم، فمن بعيد تنظر الشخص قد صدمته سيارة وقد ارتفع مترا أو مترين إلى الهواء ثم نزل على أم رأسه، فتقول هذا الشخص بعدما رأيت إما حي وإما ميت. لأن بعض الناس يقول لك ندرس هذا كيف، هذا في الواقع يا أخي، حتى في النحو الكلام إما اسم وإما وإما في النحو، أليس كذلك يا شفيق؟ ما شاء الله. فتقول هذا الشخص إما حي وإما ميت. هل يمكن أن يكون حيا ميتا؟ يستحيل عقلا. لذلك جاءت القاعدة العقلية تقول انتبهوا، يلزم من وجود النقيض عدم الآخر. إذا وجدت الحياة انتفى الموت، وإذا وجد الموت انتفت الحياة عقلا. فالنقيضان لا يجتمعان في ذات واحدة ولا يرتفعان عن ذات واحدة. هذا المحذوف لا يذكر لأنه سيطيل التعريف. لا يجتمعان في ذات واحدة ولا يرتفعان عن ذات واحدة، هذا هو المعنى. لا بد من تقدير ذات. ولذلك المثال الذي ضربت لكم واضح، تقول هذا الشخص بعدما رأيت إما حي وإما ميت. واضح؟ كنت قربت لكم التفرقة بين النقيض والضد. من يذكر؟ ارفع أصبعك وانتظر حتى أرى غيرك، لعل غيرك يفيدنا أكثر منك، أو لعلك تفيدنا أكثر منه. تفضل. نقيضان اجتمعان ولا لا؟ قلت هل يمكن؟ نحن الآن قلنا الضدان لا يجتمعان ولا يطفعان، أليس كذلك؟ والضدان غادي يجي معنا لا يجتمعان وقد يرتفعان. فكيف يمكن أن نقرب للمبتدئ أمثالنا النقيض مع الضد؟ سيشا وبالنسبة للنقيض والضد كلاهما ضد، إلا أنه في النقيض يكون الضد واحدا لا ثانية له، بينما في الضد يكون هناك الضاد مثلا كالسواد وضده البياض والحمراء والخضراء. أحسنت، هكذا قلنا، جزاكم الله خير. نعم هكذا. بالنسبة للنقيض إما ثابت وإما منفي. النقيض قام لم يقم، مات لم يمت، نجح لم ينجح، ميت انتبه، حي لا حي، ميت لا ميت، هذا هو النقيض، لا ثالث لهما. بخلاف قائم قاعد مضطجع مستلقي، أبيض أسود، لكن هناك أحمر وأصفر وأخضر وأزرق، أضداد. مفهوم؟ إذن في باب الضدية الأفراد متعددة، وفي باب النقيضية الأفراد فردان. مفهوم؟ سي العسري دخلت؟ زين. قال رحمه الله تعالى المعلومات، قال نقيضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كوجود زيد وعدمه، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر. ما هي القاعدة التي سنأخذ؟ اكتبوها. يلزم من وجود النقيضين عدم الآخر، ومن عدمه وجود الآخر، هكذا القاعدة. يلزم من وجود أحد النقيضين عدم الآخر، ومن عدمه وجود الآخر. هي طويلة، يمكن للإنسان أن يختصرها إذا فهم، لكنني أطلتها للتسهيل على الجميع. يلزم من وجود الحياة انتفاء الموت، ويلزم من انتفاء العكس، من انتفاء الحياة. واضح؟ كيف تفعل؟ تقول لو كان هذا حيا، القياس الاستثنائي هو الذي سينفعك. ترى نرجع إلى صاحبنا الذي وقعت له حادثة، تقول لو كان هذا الشخص حيا، زين، هات قياسا استثنائيا، هذا الشخص إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، لكنه حي فهو غير ميت، لكنه ميت فهو غير حي، لكنه غير حي لكنه غير ميت. ينتج في الأربعة، قلت لكم هذه مانعة جمع وخلو، ومانعة الجمع والخلو تنتج في صور أربعة، مثل العدد، الزوج مع الفرد نفس الشيء، إما حي وإما ميت، لكنه ميت، ما هي النتيجة؟ فهو غير حي، لكنه حي، لكنه غير حي، غير حي فهو، لكنه غير ميت فهو حي. تنتج في جميع الصور. لماذا؟ لأنها مانعة الجمع. ما معنى مانعة الجمع؟ مانعة الاجتماع. وما معنى مانعة الخلو؟ مانعة الارتفاع. احفظوها، مانعة الجمع والخلو أي مانعة الاجتماع والارتفاع معا، مانعة الاجتماع معا في ذات واحدة، ومانعة الارتفاع معا عن الذات الواحدة. هذا هو معنى قولهم مانعة جمع وخلو، كما سيأتي معنا في القياس الاستثنائي إن شاء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال وضدان، عرفنا النقيضين سيدي الصفا، عرفنا النقيضين ما شاء الله. قال وهما اللذان لا يجتمعان، انتبه، ويمكن ارتفاعهما. الضدان لا يجتمعان، يقولون وقد يرتفعان، قال ويمكن، ويمكن ماذا؟ ويمكن اجتماع ارتفاعهما. إذن فيهما ماذا؟ فيهما مانعة ماذا؟ الجمع فقط لا يجتمع فيهما مانعة الجمع وليس فيهما مانعة الارتفاع. واضح؟ لأن الارتفاع ضد الاجتماع. فعندما نقول هذا الثوب، هذا الثوب، تنظر مثلا من بعيد وتقول هذا العمل الذي سأعمل فيه إما أن يكون، إما أن يكون فيه ربح كثير وإما أن يكون فيه ربح قليل، والكثرة ضد القلة، ليس كذلك؟ هذا العمل الذي سأعمل فيه إما أن يكون فيه ربح كثير وإما أن يكون فيه ربح قليل، هل يجتمع؟ مستحيل، الكثرة مع القلة ما كيجمع، إما كثير وإما قليل لا يجتمع. مفهوم؟ عندما تفهموا تجري القاعدة على الأمثلة. زيد إما قائم وإما قاعد، هل يجتمع؟ قائم قاعد مستحيل عقلا، الضدان لا يجتمع، لكن قد يرتفع عنه القيام والقعود بالاضطجاع أو بالاستلقاء على ظهره مثلا. هذا الثوب إما أبيض وإما أسود، السواد والبياض في ذات واحدة لا يجتمع، لكن قد يرتفع عنه فيكون الثوب أحمر مثلا نظرا لضعف بصره، وإذا بالثوب كان أحمر. إذن الضدان لا يجتمعان في ذات واحدة وقد يرتفعان عنها، لماذا يرتفعان؟ سؤال، من يجيب؟ لتعدد الضدية بخلاف النقيضية، فلا تعدد في أفرادها، هما فرضان فقط. أما الأضداد فهي كثيرة، الأضداد كثيرة. قال رحمه الله فيستدل، انتبه، بوجود أحدهما على عدم الآخر. هذا الثوب، أو تقول زيد إما قائم وإما قاعد، لكنه قائم فهو غير قاعد، لكنه قاعد فهو غير قائم فقط، تنتج في صورتين. شفيق إما مجتهد وإما متكاسل، لكنه مجتهد فهو غير متكاسل. الصورة الأولى، إما أن تستثني عين التالي وإما أن تستثني عين المقدم، المقدم عندهم والشرط، والتالي عندهم والجواب. واضح؟ فإذا استثنينا عين التالي فقلنا لكنه مجتهد، كانت النتيجة نقيض التالي فهو غير متكاسل. وإذا استثنيت عين التالي فقلت لكنه متكاسل، كانت النتيجة نقيض المقدم فهو غير مجتهد. فقط في صورتين هذوما ضدان. بخلاف النقيضين، تستثني عين المقدم يعطيك نقيض التالي، وتستثني عين التالي يعطيك نقيض المقدم، وتستثني النفي في المقدم ويعطيك الإجابة في التالي، والعكس صحيح. العدد إما فرض وإما زوج، لكنه فرض لكنه زوج، لكنه غير فرض لكنه غير زوج. فهمتم المعنى؟ فيعطيك يعني ينتج في الصور الأربعة، وقد ذكرت هذا قبل قليل ولا أريد أن يعني أن أكرر، فلعل المعاني قد فهمت. إذن يلزم القاعدة في الضدين، اكتب، يلزم من وجود أحد الضدين انعدام الآخر، يلزم من وجود أحد الضدين انعدام الآخر فقط. لماذا ما زدنا شيء حاجة أخرى؟ لماذا لم نضيف شيئا؟ المؤلف ماذا قال؟ فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، ولا دليل في عدم واحد منهما. العدم لا ينتج، العدم لا ينتج. قد تقولون نريد أن نفهم، العدم لا ينتج، لكن نريد أن نفهم لماذا لا ينتج. خذ المثال الذي مضى معنا، خذ المثال الذي مضى معنا في قياس الاستثنائي. قل انتبه، هذا الثوب إما أسود وإما أبيض. الشيخ قال فيستدل بوجود، فقلنا لكنه أسود، النتيجة فهو غير أبيض، لكنه أبيض فهو غير أسود، كي الإنتاج. لكن تعال إلى النفي، إلى العدم، لكنه غير أسود لا يعطيك أنه أبيض، لأن غير أسود أعام، ولا لا؟ غير أسود يدخل فيه الأحمر والأصفر والأزرق فلا ينتج. فإذا استثنيت نقيض المقدم وقلت لكنه غير أسود لا ينتج أنه أبيض، وإذا استثنيت نقيض التالي فقلت لكنه غير أسود لا ينتج أيضا، لأنه أعم. كذلك لو قلت زيد إما قائم وإما قاعد، لكنه قائم ينتج فهو غير قاعد، لكنه قاعد. بدل تقول زيد إما في بيته وإما في حصة المنطق، لكنه في بيته فهو ليس في حصة المنطق، فهو في حصة المنطق فهو ليس في بيته، لكن لا ينتج أن تقول لكنه ليس في بيته. هل يلزم ما كاينش في الدرجة لنا؟ غيمشي يتفجج اش بيدير بالمنطق. أفراده كثيرة، ليس في بيته، أفراده كثيرة. شو ما يصدع أول وقت يجي يسمع يلزم من وجود الأخص وجود الأعم. فهمتم المعنى الآن؟ باش تعرفوا هاد الناس كي يتكلموا بواحد اللغة اللي طالب العلم إذا لم يدرسها فيقبح به أن يفتح كتب العلماء. يعني أضعف الإيمان في دراسة المنطق كما قلت لكم في المبادئ العشرة أن تعرف اصطلاحات العلماء، أن ترفع الجهل عنك في المفاهيم على الأقل. ما طالبين منك إحنا لا قياس استثنائي ولا اقتراني، نريد منك فقط إذا فتحت فتح الباري أو القرطبي أو البحر المحيط أو كتب العلماء وخصوصا العلوم العقلية من علوم الكلام والأصول ونحو ذلك أن تفهم الاصطلاحات على الأقل. ما معنى فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر ولا دليل في عدم واحد منهما؟ إذا لم يدرس القياس الاستثنائي والله لا يفهم هذا، لا يمكن أن يستوعبه. والعلماء يعبرون حتى في كتب التفسير. المنطق الآن شتتوه ومزجوه بالعلوم، فمن لم يدرسه سيجد صعوبة في فهم كلام العلماء رحمهم الله تعالى. إذا فهمنا لماذا إذا استثنينا نقيض التالي لا ينتج، لكنه غير أسود، يلا يلزم منه أبيض أعم، لكنه ليس في بيته فهو في حصة المنطق. ليس في بيته أعم، قد يكون عند جاره، قد يكون زار خالته، قد يكون قد زار عمته، فهم المعنى، قد يكون قد خرج لشم الهوى يكسم صفا كما حدث لأخينا كان عنده ضيوف في الحصة الماضية. ها؟ والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ها؟ وطرق الباب يذكر الأحباب. قال رحمه الله تعالى وقوله ولا دليل في عدم واحد منهما هو الذي شرحته لكم الآن. لا دليل في عدم واحد منهما وقد فهمتموه. قال وبه نختم. قال وخلافان، ختم بي عادة أن الخلافين قل من يذكرهما، الخلافين قل من يذكرهما، لكن في كتب الأمهات يذكرون الخلافين. والشيخ مع أن هذه مقدمة للمبتدئين وجزاه الله عنا خيرا ذكر الخلافين. ماذا قال؟ وخلافان ما حقيقتهما؟ قلنا حقائق المعلومات. ما حقيقتهما؟ ولذلك خصكم تعرفوا هذا الكتاب ابن جوزي الباب سميته المعارف العقلية، بعض نسخ التعاريف العقلية، احفظوها. نسخة ضبطت المعارف العقلية ونسخة ضبطت التعاريف العقلية. نعم، فوركز على المفاهيم رحمه الله تعالى مع ما فيها كما ذكرت لكم من مقدمة منطقية جميلة رائعة كعادته في التأليف، فهو قد فتح الله عليه. قال وخلافان وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان و كالإنسان خطأ كالإنسان والبيض الفارس تما إما سبق قلم وإما تصحيف وإما أن أعدله كما عدلته فقلت كالإنسان والفارس أو كالإنسان والفرس، إما أن تضم الفاء وإما أن تزيد آلفا. واضح؟ لأن الفارسية انتبهوا الفارسية باعتبار الفارسية باعتبار العجمية، الفارسية كونه من فارس كونه من الفرس واضح، وكونه إنسانا الماهيتان بينهما ماذا؟ بينهما خلاف، بينهما تخالف. لكن هل تجتمع الإنسانية مع الفارسية؟ نعم. هل تجتمع الإنسانية مع الفروسية؟ نعم. هل تجتمع الإنسانية مع الفرسية؟ لا. لذلك الفرس هذا تصحيف، فقلت معلقا تنبيه في تمثيل المصنف بالفرس والإنسان سبق قلم أو تصحيف، لأن مفهومي الإنسانية والفرسية لا يمكن اجتماعهما في ذات واحدة إلا إذا أراد الفرس بضم الفاء أو الفارس بالألف، ولعل الألف قد سقطت والله تعالى أعلم. على العموم هنا نأتي بالقاعدة التي نقررها دائما، والشان لا يعترض المثال، والشان لا يعترض المثال. أنا مثلت بالحلاوة والسواد، اكتبوها تحتها. مثاله الحلاوة والسواد في التمرة، الحلاوة وماذا؟ والسواد في التمرة. ماذا نلاحظ في الحلاوة والسواد؟ وكذلك الإنسانية والبياض نفس الشيء. فالإنسانية والبياض فيهما نسبة العموم والخصوص الوجهي، وفيهما نسبة التخلف، فهما خلافان وبينهما عموم وخصوص وجهي أيضا كما مر معنا تقرير هذا. قال رحمه الله: وخلافان وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان والفارس مثلا أو الفرس، وإن شئت قل الإنسان والبياض، فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. من يشرحها لنا؟ فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. هل يلزم من وجود البياض وجود الإنسان؟ هل يلزم من وجود الإنسان وجود البياض؟ لا يلزم. هل يلزم من وجود الحلاوة وجود السواد؟ وهكذا. هل يلزم من وجود البياض وجود الثلج؟ لا يلزم عقلا، لا يلزم. كلما وجدت ماهية البياض إلا ووجدت ماهية الثلج أبدا، العقل يحيل هذا، واضح؟ إذن لكن انتبهوا، الفرق بين هذه اللي خصكم تكتبوا، هذه الجملة مهمة، الفرق بين نسبة التباين مع نسبة التخالف هي ماذا؟ أن نسبة التباين بين المفهومين غاية المنافاة، اكتبوها، وأما نسبة التخالف فليس بين المفهومين غاية التنافي. إذا فهمتموها بهذه الطريقة فإنكم ستستوعبونها بإذن الله تبارك وتعالى. واضح الديون سياك؟ النسبة بين المتباينين غاية التنافي، لا يمكن اجتماعهما. واضح؟ لا يمكن اجتماع الحيوانية والحجرية أبدا، لكن النسبة بين المتخالفين ماذا؟ ليس بينهما غاية المنافاة، فيمكن اجتماعهما، يمكن كاجتماع السواد واجتماع الحلاوة واجتماع البياض واجتماع ماذا؟ الثلج، وهكذا. اي نعم، وفيهم تخالف ايضا، لان البياض ماهية البياض غير ماهية الثلج. لكن يلزم من وجود الثلج وجود البياض. كيف؟ يلزم من وجود الثلج وجود البياض. يلزم من وجود الثلج وجود البياض. إذا لم تصور الثلج غير أبيض. عفوا، أنا غادي نمثل هذا غير عادة ماشي عقلا، نحن نتحدث عن العقل، خلي الخارج، القواعد المنطقية عقلية، دعك من الخارجي، نحن نتحدث عن العقل. هل نسبة البياض مع نسبة الإنسانية بينهما تخالف أم لا؟ هل الإنسانية هي البياض؟ هل البياض هي الإنسانية؟ أبدا. فمر معنا قلت لكم بينهما تخالف وبينهما أيضا عموم وخصوص وجهي. قال الفقيه رحمه الله: فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. وكذلك الإنسان والبياض، فلا دليل، فلا يلزم من وجود الإنسان وجود البياض، ولا يلزم من وجود البياض وجود الإنسان. ونفس الشيء يقال في الحلاوة مع السواد، لكن انتبهوا، قد يجتمعان في التمرة كما اجتمع البياض والإنسانية في محمد وفي يونس وفي خالد وفي هشام وفي حمزة وفي مصطفى، وهكذا. مفهوم المعنى؟ إذن ثم قال رحمه الله وبهذا ختم. لكن بقي في هذا الباب قانونا ذكره المؤلف رحمه الله يجدر بنا أن نستوعبه. قال رحمه الله: قانون في هذا الباب، يريد أن يعطينا. ما المقصود بالقانون؟ مقصود بالقانون القاعدة. القانون اسم أعجمي، والعرب والمسلمون يستعملون القاعدة. قال: قانون في هذا الباب، مر معنا أن القانون اسم أعجمي. عندما ذكرت لكم حد علم المنطق قلنا ماذا؟ آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر. وقفنا مع لفظة قانون إن كنتم تذكرون وحتما تذكرون. قال قانون في هذا الباب. قال وذلك بإدخال كل السور، هذا يسمى السور كما سيأتي معنا في القياس، على إحدى الحقيقتين، على إحدى، نقول الحقيقة والماهية والطبيعة، فهم؟ انتبهوا، قل حقيقة والماهية والطبيعة. عندما تقول الإنسان حيوان ناطق هنا تحكم على الطبيعة، عندما تقول كل إنسان حيوان تحكم على أفراد الطبيعة. تفهم المعنى؟ إما أن تحكم على الماهية من حيث هي، وإما أن تحكم على جميع أفراد الماهية. فعندما تدخل السور تحكم على جميع أو على بعض أفراد الماهية باعتبار وش هي، جزئية موجبة ولا كلية موجبة أو جزئية سالبة أو كلية سالبة كما سيأتي. قال وذلك بإدخال كل على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى، فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان. شوف، كل إنسان ضاحك بالقوة، صادقة ولا غير صادقة؟ كل إنسان ضاحك بالقوة، وكل ضاحك بالقوة إنسان، صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة. لذلك قال فإن صدقت القضية، قضية عندهم هي ماذا؟ احتمل الصدق لذاته جرى، عندهم قضية وخبر. أحسن. فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان، كقولنا كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. وإن كذبت من الجهتين فهما متباينان أو أعم من وجه وأخص من وجه. وإن صدقت من الجهة الواحدة فهما أعم مطلقا وأخص مطلقا، كقولك كل إنسان حيوان، والمضاف إلى كل هو الأخص والخبر هو الأعم، وإن عكستهما كذبت. تقسيم رباعي في غاية الروعة. نبدأ بماذا؟ بماذا نبدأ؟ التساوي ولا التباين؟ بماذا نبدأ؟ نبدأ بالتباين. نبدأ بالتباين. كل قضية كانت النسبة بين طرفيها التباين، صادقة الإيجابين ولا السلبين؟ هل هي صادقة الإيجابين أم صادقة السلبين؟ الحيوان، الإنسان مع الحجر، صادقة السلبين وكاذبة الإيجابين. هل يصح أن تقول كل إنسان حجر، بعض الإنسان حجر، بعض الحجر إنسان، كل حجر إنسان؟ كاذبة الإيجابين وصادقة السلبين، أليس كذلك؟ واضحة. فهي صادقة السلبين كاذبة الإيجابين. وماذا نعني بالسلبين؟ ماذا نعني بالسلبين؟ السلب الكلي والجزئي. لا شيء من الإنسان بحجر، صادقة. لا شيء من الحجر بإنسان، صادقة. وكذلك إذا استعملت الجزئية، فماذا تقول في الجزئية لتصدق؟ بعض الحجر ليس بإنسان، بعض الإنسان ليس بحجر. لكن قد تقولون المناطقة هنا، هذه الجملة، بعض الحجر ليس بإنسان وبعض الإنسان ليس بحجر. أنا في البداية عندما درست السلم هذه القضية أو هاتان القضيتان أشكلتا علي، بعض الحجر ليس بإنسان. هل البعض مفهومه هل مفهومه صادق؟ ليس بصادق. فأكتبوا لها هذا المثال أو هذا التقرير، دير تنبيه، قولهم بعض الحجر ليس بإنسان، قولهم بعض الحجر ليس بإنسان وهي صادقة عندهم، نظرا إلى خصوص المادة، نظرا إلى خصوص المادة، أي أن النفي أي أن النفي كما ينسحب على كل أفراد الإنسانية من حيث مباينتها لمفهوم الحجرية كذلك ينسحب على بعض أفرادها تماما فما صدق على الكلية صدق على الجزئية فلا إشكال فتنبه نمر إلى التساوي. إذن فهمنا الآن التباين تصدق في ماذا؟ صادقة السلبين كاذبة الإيجابين في ماذا؟ في التباين. نأتي إلى التساوي عكسه صح ولا لا؟ التساوي عكسه ولا شيء آخر؟ يلا سلع سري ضاحكية بالقوة مع الإنسانية. صادقة الإيجابين مطلقا هل هي كاذبة السلبين مطلقا؟ كيف قلنا صادقة الإيجابين مطلقا ما يكونش العكس؟ العكس صحيح. صادقة الإيجابين نعني بالإيجاب الكلي والجزئي، وكاذبة السلبين نعني به الكلي والجزئي. من يعطينا مثال الإنسان مع الضحك بالقوة؟ يلا تفضل. كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، هذا الكلي. وبعضه بعض الإنسان ضاحك بالقوة وبعض الضاحك بالقوة إنسان. تعال إلى الكاذبة. ليس كل إنسان ضاحكا بالقوة، وليس كل ضاحك بالقوة إنسانا، وليس بعض الإنسان ضاحكا بالقوة، وليس بعض الضحك بالقوة إنسانا. هذا الشيء دليل بحال ضرب زيد عمران، لا تستصعبوا وتستطيلوا الأمر وكذا. أنا دائما كنت بنشجع ما يجيب حاجة واحد كاين في خوف اطلبها باش يبان ولا عارف. نحن بينا كلنا نعرف المادة ونتوسعوا فيها بإذن الله تعالى. نمر إلى العموم والخصوص الوجهي، لأن العموم والخصوص مطلق سنؤخره لحكمة. بقيت لنا النسبة الثالثة في هذا القانون. صادقة ماذا؟ صادقة الجزئيتين. الإنسان مع البياض، بعض الإنسان أبيض وبعض الأبيض إنسان صادقة، لكن لا يصح كل إنسان أبيض وكل أبيض إنسان. صادقة الجزئيتين مفهوم؟ بعض الإنسان أبيض صادقة، استعمل حفظ ولا لا؟ صادقة. وبعض الأبيض إنسان صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة. إذن هي صادقة الجزئيتين مطلقا إيجابا وسلبا. ليس بعض الإنسان أبيض، ليس بعض الأبيض إنسان، كذلك صادقة. وكاذبة الكليتين مطلقا إيجابا وسلبا. كل إنسان أبيض كاذبة، كل أبيض إنسان كاذبة، أرى السلب. بعض الإنسان ليس بأبيض صدقة ولا صدقاش؟ صدقة. وما المراد هنا في الكاذبة؟ لا شيء من الإنسان بأبيض، لا شيء من الأبيض بإنسان، لابد لك من الكلية السالبة. مفهوم؟ نختم ب حتى لا نطيل بالعموم والخصوص المطلق، يؤخرونه لأن فيه شيئا من ماذا؟ لأن فيه شيئا من الطول. انتبهوا الآن، المحكوم عليه هو الذي تدخل عليه كل العموم. دابا الآن مع الإنسانية والحيوانية، إذا جعلنا الأخص موضوعا ستكون عندنا نتائج، وإذا جعلنا الأخص انتبهوا محمولا ستكون عندنا نتائج. نبدأ بالصورة الأولى، أن يكون الموضوع أخص والمحمول أعم. موضوع أخص الإنسان والمحمول أعم، متى تصدق في نظركم؟ تصدق في كل إجابة. كل إنسان حيوان صادقة، بعض الإنسان حيوان صادقة، لكن السلب لا، تصدق في كل إجابة لكن في السلب كاذبة. كل إنسان حيوان صادق، وبعض الإنسان حيوان صادق، فتصدق في كل إيجاب كما مثلت لكم، وتكذب في كل سلب. حلش لا شيء من الإنسان بحيوان كذبة قل لا لا شيء من الإنسان بحيوان هذه كذبة قطعا. بعض الإنسان ليس بحيوان كذبة قطعا. إذن هالصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الموضوع أعم والمحمول أخص عكس لأن الحيوان الغيب ده. متى تصدق في نظركم؟ تصوروا هل يصح كل حيوان إنسان كاذبة؟ بعض الحيوان إنسان صادقة، صدقت في الجزئية وكذبت في الكلية الموجبة، صدقت في الجزئية الموجبة وكذبت في ماذا؟ في الكلية. لا لابد من قضية الكلية هنا والجزئية. لذلك قلت هنا فإنها تجري على حكم العموم والخصوص الوجهي فلا تكذب في جزئية. هذه قاعدة عندهم، لا تكذب في جزئية. بعض الحيوان إنسان صادقة ولا لا؟ ليس بعض الحيوان إنسان صادقة ولا لا؟ صادقة قطعا. ولا تصدق في كلية، كل حيوان إنسان كاذبة، لا شيء من الحيوان بإنسان كاذبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم واحتسابكم، وتقبل الله منا ومنكم.